تفسير الآية 5 من سورة الأحقاف، يقول تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. أي وهل هناك أحد أضل؟ أي لا أحد أشد وأكثر وأعجب ضلالا أي ضياعا من الذي يدعو أي يعبد غير الله تعالى كأصنام أو أحجار أو كواكب أو نيران أو غيرها، وهي لن تستجيب له أبدا لتواصله معها وطلبه منها عونا أو توفيقا أو تيسيرا أو أمنا أو رزقا أو قوة أو نصرا أو نحو هذا من متطلبات الحياة السعيدة، ولا تنفع ولا تضر بأي شيء حتى لو ضل يناديها حتى موته ثم غيره من بعده حتى نهاية الدنيا ووصولها إلى يوم القيامة، لأنها غافلة ساهية عن عبادتهم لا تشعر بها أصلا، لأنها لا تدري ولا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئا، فهي جماد وبلا عقل وفهم وحواس. أين العقول المنصفة العادلة؟ وفي هذا ذم ولوم شديد لأمثال هؤلاء، لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين. هذا واستخدام القرآن للفظ من الذي يستخدم للعاقل وليس لغير العاقل للتعبير عن الآلهة، مع أنها لا تعقل، هو مجاراة لهم لأنهم يتعاملون معها كأنها تعقل، كما أن بعضهم يعبد بالفعل بشرا عاقلا رغم أنه يراه مثله ضعيفا يصيبه المرض والفقر والموت كأي بشر، فكيف يكون إلها؟